قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عليه. اللهم صل على سيدنا محمد والنبي صلى الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. قل إن كل سنة أنت طيب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج خلق الله.